ها أنتم هؤلاء. ها أدي ها تنبيه وأنتم خطاب وهؤلاء إشارة. في فرق بين الخطاب وبين الإشارة. الخطاب إن كنت بتخاطب واحد تقول له أنت، بتخاطب واحد تقول له أنت، أنتما، أنتم، أنتن، ده اسمه إيه؟ خطاب. طيب من الإشارة إيه؟ هذا، هاجي، هذان، هاتان، هؤلاء. الله، يبقى الإشارة شيء. فعمال بيقول أنتم يا اللي بتخاطبين قدامه وبأشير لكم موجودين أهو، ها أنتم هؤلاء، يعني أنا بخاطبكم وبأشير إليكم. المخاطب هو عين الإيه؟ هو عين المشار إليه. طب ها بتعمل إيه بقى؟ أهدي هذه هي الأصول، أنتم هؤلاء أهو. لو أنا ها اسمها يسموها حرف تنبيه. إيه يعني حرف تنبيه؟ قال لك المتكلم حر في أن يتكلم في أي وقت، إنما السامع مش بيسمع في أي وقت. أنت مجاهز وهتتكلم، إنما السامع بيأخذ على غيره، ومدام بيأخذ على غيره يمكن تفوته بعض الأشياء. فإذا أردت أن لا تفوت السامع كلمة منك قبل ما تقول الكلام نبهه لأنك هتتكلم. ها يبقى هتكلم فيسمع، انما لما اقول له انتم هؤلاء يمكن على ما يتنبه تفوت منه الكلمه. يقول بيبقى ها حرف ايه؟ حرف تنبيه. ومعنى تأتي حرف تنبيه انك حريص على ان تدخل ما تتكلم به كله في اذن السامع. يبقى تدي له الكلام بانه ايه؟ بيان شافي. ها انتم ايه؟ هؤلاء. طب ايه يا رب عايز منهم؟ انتم وهؤلاء خطاب واشاره وبهاء التنبيه، يعني ما لوش عذر هيسمع. يعني لما ولذلك انت لما تنادي واحد بتناديه حسب القرب والبعد من لسانك. النداء له حروف، يا محمد، يا محمد، يا محمد، يا محمد، مثلا الفاظ منها حرف ومنها حرفين ومنها ثلاثه حسب موقعه من اذنك ومن لسانك. ان كان واحد قاعد وياك أهو قاعد وياك أهو هتقول له يا محمد، طب ما هو يكتب محمد بس مش عايز تنبيه، مش عايز حرف ندى. طب إن كان قريب شوية يا محمد، طب بعيد شوية يا محمد، أبعد تقول له يا محمد، على ما يروح للصوت بقى بفهمه إن أنا إيه بنام. طيب بس ها أنتم هؤلاء تدعون، من الذي يدعوكم؟ لا فعل الله. طب والله صلة بما في يدك ايه؟ هو واهبه. طب واهبه، طب انا بقى نتعب، وواهب القوة التي جاءت به، وواهب المادة التي فعلت فيها. طب انت عندك ارض وبتزرع، انت اللي زرعت صحيح، انت اللي سعيت، انت اللي رويت، انما من الذي دبر لك هذه المسألة؟ العقل الذي خلقه الله. ومن الذي نفذ الحركة العضلية؟ هي العضلات التي خلقها الله. طب والانفعال لمن؟ للأرض التي خلقها الله. الله. طب أنت لك إيه يا أخو؟ أنت لك وجهت طاقة مخلوقة لله إلى شيء. يبقى أنا لما أدعوك إلى الإنفاق يبقى أنا فاعل، بس أنا احترمت حركتك وخليته بتاعك. لما حاول أقولك اقرضني قرضه بايه حسن، زي ما يجي مثلا بتدي للولد ابنك حصاله وعنده في الحصاله فلوس، وبعدين طرأ شيء طارئ لواخم من اخوته او لاي شيء وعايز فلوس وانت ما معكش، تقول له سلفني اللي في الحصاله دي انا وبدي لك فيها. اما انت اللي واهب تقول له سلفني؟ ها انت اللي واهب. هو اللي واهب قال لك اقرضني، من ذا الذي يقرض الله ايه قرضا حسنا فيضاعفه له. يبقى انا ولذلك يقول لك ايه أخويا حرم الربا بين الناس إنما أحل للنفس. هو اللي يدي زيادة لأنه متفضل في الأولى وفي الإيه؟ وفي الآخرة. ها أنتم هؤلاء تدعون. طب ندعوهم لتنفقوا في سبيل الله في كل ما يحبه الله من خلقه لخلقه. الله سبحانه وتعالى يقدر يغني الناس ولا حد يحتاج لحد، إنما يريد أن يصل القلوب بانه يدي الواحد ولا يديش للثاني، عشان الثاني لما يدي للفقير حقه يقول له ناس ده النعمه عنده، الله يزيدك نعمه، الله يبارك لك، ما يحقدش عليه. والثاني بيديله ما يحتكروش ان هو ضعيف. ليه؟ لانه يقدر انه يضعف بعض اليوم. لما يقدر انه يضعف بعض اليوم يقول انا لما بمد الضعيف دلوقتي ضمنت ايه؟ انني ايه؟ لو ضعفت يديني. نعم. فمنكم من يبخل، منكم بقى اللي ما يعرفش، لاننا هناخد ماله ونقصه، انما ما ينزلش الى ايه؟ الى العطاء التالي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. ولذلك لما يجي واحد يقترض منك وتديله القرض، ما تديلوش القرض على انه نقص من عندك. زي ما تيجي تزرع الارض امس، فرحت للمخزن اللي فيه 10 رديم وخدت الدب من 10 عشان ترميه في الارض عشان تزرع، ما تقولش انا نقصت الاراديب، لا الاراديب بقى الدب، لانك انت رميتها في الارض عشان تاخد ايه؟ هتاخد قد بعضها. يبقى اللي يحسبها بقى كويس ما يشوفش هينقص ايه، انما يشوف هيجيب ايه. ما دام هيضاعفه يبقى طب وريني اي ربا في الدنيا يضاعف الله، ده بيبقى 5% و7%، انما يضاعفه ويضاعفه ايه؟ يمكن 70 ضعف. اما بدليل مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. اللي يعملها اللي يحسبها بقى بالشكل ده يقبل على الانفاق ولا ما يقبلش؟ ولذلك يقول لك الصدقه 10 أمثال والقرض 18. قاموا الجماعه بتاع اللي بيقفوا للاسلام المستشرقين قال لك الحديث مناسب للقران، لان بيقول ان القرض يضاعف. طب الحسنه 10 أمثالها يبقى القرض بكام؟ ب20. ما دام هنضاعف العشر يبقوا كام؟ طب اللي مال الحديث اللي بيقول مكتوب على باب الجنه الحسنات 10 أمثالها والقرض 18. طب 18 دي ما جاتش ال 20. ففي تناقض بين الحديث وبين ايه؟ فبين الآية. قلنا لهم لا، مفيش تناقض. هو انا لما تصدقت بدرهم هيديني 10، هل اداني الدرهم اللي انا خدته ولا اداني ال 10 والدرهم طلع مني؟ يبقى هيديني كام؟ ضعف. يبقى كام؟ يبقى صدق رسول الله وصدق الله. ولذلك ربنا لما يقول لك ما دام مقترض انظر اليه نظرتين، عنده 100 ما عندوش كمل احسانك، قعدت فين وما جاتش الميسره، وانت صدقه خير لكم. تقول له روح يا شيخ الله يبارك لك، الله. يبقى كم مرحله؟ تصبر وبعدين تعمل ايه؟ المرحله الثانيه تعمل ايه؟ تيجي تقول له يا شيخ يا من ما جاش يلا خد لي الله يبارك لك. ولما تيجي بقى عشان بقى ما تكسرش كبرياء نفسه قول له ان شاء الله انا عارف ان ربنا هيغنيك، ولما ربنا يغنيك كده تطلع حاجه زي كده لله وسيبها كده لله وانقلها لغيرك، خلاها تبقى صدقه ايه؟ كل اللي يبقى عنده يوديها. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. قوله فمنكم من يبخل ده انصاف لأمة محمد. في ناس هتستجيب، يعني منكم، يعني منكم من يبخل والباقي أنا الطبيعية يبقى الفيه، يبقى برضو انصاف لأمة ايه؟ لأمة محمد، لأن في ناس كلها تتصدق بكل اللي عنده، ولما تيجي نفسه كده تبقى سمحة يجود بما لا يجاد به عادة. لما المهاجرين راحوا المدينة ايه النبي آخى بينهم، كل واحد مؤاخي لفلان. طب هل تتصور ان مثلا واحد يجي ساب اهله وهاجر والراجل متجوز 2 ولا 3 يقول له انظر الى نسائي فايهن اعجبتك اطلقها لتتزوجها، مع ان الانسان يحب يدي للناس خيره الا حكايه المراه، انما شوف السماحه بلغت لحد فين. طب اللي عاشه ما رضيش مثلا عبد الرحمن بن عوف، قال له يا شيخ خلي لك مالك وخلي لك كلها بس دلني على السوق،